La ilaha illallah Sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadur Rasulullah Alayha nahiyya وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله إلى سيدي رسول الله غرد بشعارك أعذب الألحان واصدح بحب المصطفى العدناني غرد بشعرك أعذب الألحان واصدح بحب المصطفى العدناني فلقد أتى برسالة أركانها عدل السماء وصالح الإنسان فلقد أتى برسالة أركانها عدل السماء وصالح الإنسان فأقام مجتمع الفضيلة والتقى فأقام مجتمع الفضيلة والتقى وأشاد مجدا شامخ البنيان كانت بلاد العرب قبل مجيئه تطغى عليها نزعة الشيطان حتى أتى من بينهم علم الهدى برسالة الإيمان كانت بلاد العرب قبل مجيئه تطغى عليها نزعة الشيطان فأتى من بينهم علم الهدى برسالة الإيمان والقرآن فدعا جميع الناس في أمصارهم في أمصارهم من سائر الأجناس والألوان فدعا جميع الناس في أمصارهم من سائر الأجناس والألوان لرسالة الإسلام في توحيدها رب الأنام وخالق الإنسان إني أحب محمدا خير الورى إني أحب محمدا خير الورى فهو النبي وقائد الركبان إني أحب محمدا خير الورى فهو النبي وقائد الركبان يا سيد السادات يا شمس الهدى أنت الشفيع. سيد الأكوان أرجو الشفاعة، أرجو الشفاعة، أرجو الشفاعة من ذنوبي كلها يوم الحساب بساحة الديان. يا سيد السادات، يا شمس الهدى، أنت الشفيع. وسيد الأكوان أرجو الشفاعة من ذنوبي كلها يوم الحساب بساحة الديان. صلى عليك الله، صلى عليك الله ما قرأ الورى آية الكتاب وسورة الرحمن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. كنت خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدة الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن لصلاة الفجر من هنا من مسجد التلفزيون بمسبيرو بمحافظة القاهرة، ورفع نداء الحق الشيخ محمد عبد الحميد جاد